طيب، قوله إمام عادل وهو أول السبعة، قوله إمام عادل قال الحافظ الفتح الثاني 88 و100، قال الحافظ الفتح الثاني 88 و100 اسم فاعل من العدل، إمام عادل اسم فاعل من العدل. اسم الفاعل الصحيح أنه مأخوذ من الفعل، لكن هذا قول مشهور أن المصدر هو الأصل، كل هذه متفرعة منه، هذا هو المشهور عندهم. اسم فاعل من العدل، وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ العدل، إمام العدل، إمام عادل وإمام العدل في رواية مالك. وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ العدل، يعني الحديث هكذا إمام العدل، وهو أبلغ، إمام العدل أبلغ من إمام عادل، وهو أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، ولا شك أنه أبلغ، إنه عمل غير صالح، فجعل المسمى وهو الابن العاق الكافر نفس العمل، إنه عمل غير صالح، فجعله نفس العمل لاستغراقه في الشر والعياذ بالله، فقال هو عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا شك أنه أبلغ، إمام العدل، سبعة يظلهم الله في ظله، إمام العدل إلى آخره، أبلغ. ومنهم من يقدر في نحو هذا، إمام ذو العدل، صاحب العدل، إنه عمل غير صالح، إنه ذو عمل غير صالح، وإبقاء على ما هو عليه أبلغ، وكأنه نفس العمل، وهكذا كأنه نفس العدل، إمام العدل، لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، والمراد به صاحب الولاية العظمى، والمراد به صاحب الولاية العظمى. ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. ويؤيده رواية مسلم، ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه إن المقسطين عند الله، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، إن المقسطين العادلين، وأما القاسط فهو الجاهر، أما القاسطون فكانوا لجهنم، أي الجائرون، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، ولوا فتح الواو ضم اللام، ولوا، وما اسم موصول كما هو معلوم، وما ولو، والعائد محذوف، وما ولوه أي ما في ولايتهم وتحت أمرهم، هؤلاء عن يمين الرحمن، وما ولوه مما كان تحت ولايتهم ورعايتهم، إن المقسطين، إلى قول الذين يعدلون في حكم وأهلهم، وما ولوا أي ما ولاهم الله سبحانه وما تحت ولايتهم ورعايتهم، هؤلاء عن يمين الرحمن وهم من المقسطين، وهذا هو الشاهد، في حكمهم وأهلهم وما ولوا عام، فهؤلاء عن يمين الرحمن ويظلهم الله في ظله. وأحسن ما فسر به العادل، وأحسن ما فسر به العادل أي الإمام العادل، أنه يتبع أمر الله، أو أنه من يتبع أمر الله، أنه من يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه، بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. أنه يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، وقدمه في الذكر لعموم النفع انتهى، وقدمه في الذكر أي على غيره من السبعة بدأ به وقدمه، وقدمه في الذكر لعموم النفع. أي والله النفع به عظيم، لكن هؤلاء المجرمون الذين يخرجون ما تركوا ينفع، تركوا يضر، جعلوه يضر، صيروه إلى ضار، وما زال النفع به مع وجود ما يحصل منه من تأمين الطرق والسبل، وهكذا ردع بعض الفجرة عن الاعتداء، ولو تركوا وشأنه لحصل به النفع أكثر وأكثر. وقدمه في الذكر لعموم النفع انتهى. فالإمام العادل يصلح الله به أمورا عظيمة، انتهى كلام الحافظ. فالإمام العادل يصلح الله به أمورا عظيمة، وكما قال ابن مبارك رحمه الله: وكما قال المبارك رحمه الله: الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، هؤلاء الذين يعرفون ما للأئمة من الفضل على ما فيهم. نحن لا نقول أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كلا، فعندهم من الشطط والخطل ما عندهم، لكن ديننا يأمر بطاعتهم في طاعة الله سبحانه ما ليس فيه معصية. أما هؤلاء الفجرة الذين قلقلوا على الناس وأتعبوا الأمة بهذه المناهج الفاسدة الدخيلة على الإسلام، والله إنها مناهج فاسدة دخيلة على دين الله سبحانه وتعالى، لا تمت للدين بصلة، وصارت هي المقررة والمقننة، وصار العوام على هذا إلا من رحم الله. مجرد ما يعلموا شيئا عن ولاة أمورهم يخرجوا الشوارع ويظاهروا ويكسروا ويخربوا. من أمركم بهذا؟ أمرهم هؤلاء الشياطين من الإخوان المسلمين ومن غيرهم، زينوا لهم الباطل فحسنوا سوء أعمالهم وصدوا عن السبيل الحقيقي. فهنيئاً لأهل السنة. لا يحمسك أحد، أنا أنصح الطالب يتقي الله، لا يحمسه أحد من الحماسات الفارغة هذه ويصير مثل الغنم السائمة في الشوارع. فديننا يأمرنا بالهدوء والسكينة والصبر، والموعد الله، وحقوقنا ستؤخذ، إن كان لنا حقوق عندهم ستؤخذ يوم القيامة، وسيرفع لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فيا لها من فضيحة. وعند استه الغدر هذا اللواء يكون عند الاست في هذا الموضع الذي ما يحب أحد يراه. وقوله شاب نشأ، أي نبت وابتدأ. قول شاب نشأ أي نبت وابتدأ، شاب نشأ في طاعة الله. ولم يقل رجل، لأن العبادة في الشباب أشد وأشق، لكثرة الدواعي وغلبة الشهوة. وقوة البواعث على متابعة الهوى. لا إله إلا الله. وهذا شاب نشأ بطاعة الله، وغالبا في الشاب الذي نشأ بطاعة الله يكون عن طريق الأبوين إن كان من أهل طاعة الله كما في البيت المعلوم. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وما نشأ. طيب تتمة البيت: وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربه. وقبل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يخربانه، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وإلا يولد على الإسلام. فالأب إذا كان صالح نمى هذا الخير الذي عنده، ونعش هذه الفطرة العظيمة الموجودة التي خلق عليها. وإن كان طالح ربى على المعاصي، وإن كان يهوديا غالبا أن الابن يكون يهوديا، إلا النادر أن يكون ابن يهودي ومسلم، هذا نادر في الأصل الخلاف هذا. طيب قال الحافظ: طيب نكمل. وغلبت الشهوة وقوة البواعث على متابعة الهوى، وقوة البواعث على متابعة الهوى. قال الحافظ الفتح الثاني 88 و100: خص الشباب، خص الشباب أو خص الشاب، خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة. قال الحافظ رحمه الله: خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة. لما فيه من قوة الباعث، لما فيه من قوة الباعث على الهوى، ولما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى. فإن ملازمة العبادة، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد. فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى، وأدل على غلبة التقوى، أي تدل على غلبة التقوى عند هذا الشاب. انتهى. وفي الحديث: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. وفي الحديث: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. ومن أهل العلم أن يحسن والحديث ضعيف، لكن هذا هو. وصفة العجب لا تثبت من هذا الحديث للضعف الذي فيه، لكن ذكر أهل العلم هذا الحديث وهو فيه ضعف، ومن أهل العلم أن يحسنه. وقوله صبوة أي ميل إلى الهوى، وقوله صبوة أي ميل إلى الهوى، وهي المرة منه. صبوة مرة، وهي المرة منه. طيب نكمل هذا. وقوله رجل قلبه معلق في المساجد، وقوله رجل قلبه معلق في المساجد، هكذا في الصحيحين: معلق في المساجد، هكذا في الصحيحين. وظاهره أنه من التعليق، وظاهره أنه من التعليق، كأنه شبهه بالشيء، كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا. قلبه في المسجد معلق، معلق في المساجد، كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه، وإن كان جسده خارجا عنه، الجسد خارج والقلب في المسجد معلق، هذه إشارة وكناية عن طول الملازمة في المسجد، لأن القلب هو الذي يسير الإنسان، وهذا قلب في المسجد موجود. حتى لو خرج بالبيت وخرج بهذا القل في المسجد المعلق يرجع سريعا إلى ذاك المعلق الذي يسيره، وإن كان جسده خارجا عنه. ويدل عليه رواية الجوزقي كأنما قلبه معلق في المسجد، وإن كان جسده خارجا عنه، ويدل عليه رواية الجوزقي كأنما قلبه معلق في المسجد. ويحتمل أن يكون من العلاقة، ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب، وهي شدة الحب، أي يحب المساجد، قلبه معلق بالمساجد في بمعنى الباء. إذا خرج القلب معلق فيها بهذا الشيء المحبوب الذي قد علق به القلب، والشيء إذا تعلق بالشيء لا شك أنه أشد محبة له، وإذا ارتقى وصار عشقا نسأل الله العافية والسلامة يكون أعظم وأعظم. فهذا قلب يحب المسجد، معلق بالمسجد جدا من العلاقة وهي المحبة. ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب. ويدل عليه رواية أحمد، ويدل عليه رواية أحمد متعلق بالمسجد، ورجل قلبه متعلق بالمسجد أو معلق بالمسجد. رواية أحمد معلق بالمسجد، معلق هكذا. وكذا رواية سلمان من حبها، حديث سلمان من حبها معلق بالمسجد من حبها. ويدل عليه رواية أحمد معلق بالمسجد، وكذا رواية سلمان من حبها. زاد الحموي المستملي متعلق بزيادة مثنى، وزاد الحموي والمستملي متعلق بالتاء، متعلق بزيادة مثنى بعد الميم، متعلق بزيادة مثنى بعد الميم وكسر اللام. وكسر اللام. وزاد مالك إذا خرج منه حتى يعود إليه، متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هذه محبة شديدة للمساجد. وين هم الذين يحبون المساجد الآن؟ إلا من رحم الله، يفرون مجرد ما يصلي على طول يخرج منها وكأنه في سجن. ربما أذكار بعض الصلوات ما يأتي إليها، يريد يخرج من هذا المكان. وإنما كما يقول بعضهم ويعبر بهذا التعبير السيء، نريد نسقط واجب، نريد نسقط واجب كأنه فوق ظهره. لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو جعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال، هؤلاء أرحنا منها يا إمام، عجل خلنا نخرج عن أعمال. ما فيش ترويض على الطاعة، ما فيه. وإيش من خير سيأتي للأمة وكثير منهم على هذا الحال إلا من رحم الله. والذين هم يحبون الطاعة ويحبون العبادة ما أقل لهم. وأي خير ما في إلا سيأتينا مثل هذا إلا يشاء الله، ونسأل الله أن يرحمنا برحمته. يأتينا مثل هذا من سلطة الحوثي وسلطة أعداء الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله وفقه. ولعل الله يدفع الشر بالخير الموجود هذا في آخر الزمان على قلته، لكنه عند الله عظيم. فالزمان كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيه الهرج والقتل والقتال والفتن. وهذا الشاب وهؤلاء الرجال سبعة يظلهم الله في ظله، ولا سيما عند اشتداد الغربة، فإن الأجور تتضاعف كأجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل عليه المتأخر. وزاد مالك إذا خرج منه حتى يعود إليه. انتهى من فتح الباري الثاني 89 و100، جل ما نشرحه من الفتح ونزيد زيادات من بعضها. فهو شرح جميل لهذا الحديث في فتح الباري: سمعة يظلهم الله في ظله. هذا يكفي. فما الذي أخذناه الآن من الحديث؟ السبعة، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد، في الذي في الصحيحين، وعند أحمد بالباء. أحسنت، معلق بالمسجد، ورواية الصحيحين في المسجد أو في المساجد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.